بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا، أرزقنا الفردوس الأعلى مع أصولنا وفروعنا وحواشينا، إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. سورة الأنبياء نغدبه سورة الأنبياء أو دنشرة كأنك سورة طه بالله كيسين سين سببت نمير رسوله أنشر كأنك كليك يأجوج ومأجوج ردبته سواله ترمى دنجر يأجوج ومأجوج حديث نبيه صلى الله عليه وسلم ككلين مخروف نكان كنبيه صلى الله عليه وسلم وجنم ربي سغالي سغالتمي سغالي كان ارتي سينيمي يسان توكو ياجوج وماجوج مانت ونسو ياجوج وماجوج النبي صلى الله عليه وسلم يوكاسي ياجوج وماجوجوني شفتي كفارة سؤال كان ترمى تندف اهل العلم يسين دليل فت اغي ياجوج وماجوجوني سين كفارة شفتي سي كفارة أهل العلم يكسون رجح يخبو كاكسون إرنك النوفي آثارتي دليل فتح إتشون نصوصتي لدليل فتح تارتكو آية قرآن دليل فتح آية قرآن تاسين دليل فتح آية ربنا سبحانه وتعالى إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض يأجوج ومأجوج ورلف ربي تنفسادي كلف ربي تنقوبس يوكسي ربي غرغرين بافني شوفي سي والتخبي والتقى بي أجوج ومأجوج ورلفتنا يفسادية قوبسري تنافور قير كي ربي كي ستنم لورق سين شفتي كفارة وكتنسي أغر سيسي التهالي العلمي لما سوي أجوج ومأجوج أغي سيني ورقير كي مبيرين جيري حديث نبيجي تملي والتقى بيت شوفي سي نبيجي صلى الله عليه وسلم وانمي أغي أجوج ومأجوج نمكم كي سربي سغل يسغل تمي سغل نارتي دودو توكي ساني تكتشي ساني ساني نميري بسغالي بسغالتا مسغالي كاني ونسي أجوج ومأجوج نبيجين حديث معناني ساكسي نير دوب أهل العلم واني تولي وانا غرسي افتاق نبيجي والتقب واني رفورة تاني تدوب خبيتش نبيجي والتقى خبي كنبيجين غرغر باسي ورغري كي أجوج ومأجوج نني أكم ربي والتقبي إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ليه شوف والتقبي حدنا حديثي لينا كس والتقبي أقا يسين شفتي كفارة كان غير سيفت تعالوا العلمي سيني والراكس مخاب أما اللي أغا إسين ورطاغي كاور سير مري كاسيرا كيس انجرر شفتيسي وان نبا غير سيسا حديث ربي نبا غير سيسا نبي صلى الله عليه وسلم سبب تي بي سي خلقين بيجي لف كيس ريف نبي أي الله عيسى اللي ورمؤمنين تي كيس برجروني ولين كارغورو ديس بعد سن أما اللي وان نبا غير سيسا تعالوا العلمي قوري وركفارة شفتي حديث صحيح كشيخ الألباني سيته وان كيسا قدر وري أغي سيني والا فاك سلاف تو سين أغرت شوف ولين بللي سيته دوبا والا فكي جرانا دفسنة شوفي سي آخني كإركي كي جرون الرافي كإركي كي جرون لي آي جيفنو سي حديث كنا قدر ورك سيا شيخ الألباني سيته دوبتي يقورت غير إركي سنو لددر بطران يوس ربين امتحانا تيجي كان يسات يخب كزايت يقدي بخب كأنا ربي تقررين يوسوانت ولا فشوف ندب سنة خيرك كي جرو لي ندب سنة مال تنو رافت ترى يا كسي حديث سه يا كل وان ما غير سه يا جوجو ما جوجا نسين شوف تكو فارا دوبا سؤال ما آية خلي تسورة الأنبياء مي شو سني نامي بيتا فكرة نساء كاكا نمت الله بك مسك عدين بنا خبتو جرك جي ديبي وف غافته غافي وف غافتان وفي جواب ردمين نام دوبا نقد ديبي سه يسي أجوج وماجوج النبي جيني قدني ورهل النار سوري لي وريت افتي كفارة يسوى اللي ارتردوا في أهل العلم مسألان إرخبتوا تراجحة تإرخبتوا جتشير رخب كأهل العلم فأنبات سن أغاثرت نقاسي أغرسيفت أغري وري إسيني ورخير كيمبرين جره كشرعي والتخب سن الله قاسين بردبر. بسم الله الرحمن الرحيم. طه طه أكسن تخرياني أكم نميك ننفان التواري ريساني قرادي تنتان أخري وجر طهيفة طهيفة أكان أخري نميك نني دوبا أكي أخري أن طه أكاسي تخري أسول الله بارثني ربواني سبحانه وتعالى طه الله أعلم ربي بيك مع الناس حروف المقطعة أنتك حروف تجرى خبت تربي القرآن بالله وكيف لا قري كيسا تلفين حروف تجرى خبت اللي مع الناس ربي بيك أمدوب ولا ما قرسيفت لكن دوران غمر تعجيزة في تنبيه قرسيفت تعجيزة شون الدبسي سيتي ربي كفار قريش قريش وعربتي أفان عربتي نتكذن ساتي فصيحتي إن الدبسيفت آيالين تن إن الدبسيفت شون قراني وانسير فصيحة كلغة عربتي تيوير الرخباتي أقسين فهم تعجيز كالين تنبيه دم مخصيصيتي ربي خلقين دم مخصيص أقراني هم قربي تروفي طاها إراني قاف إراني حاميم إراني ألف لام را إراني أكنتي دم مخصيصان حروف المقطعة دوب جينيسيس ربنا سبحانه وتعالى ما أنزلنا نغد انبوس النبي قد سكن عليك قبتتي قد انبوس القرآن قرآن ربي نغد انبوس سبحانه وتعالى لتشقى أكت بعاوتو كات بعاوني مدير أقبتو لتشقى أكت أدبدو كات إبامتو ليتشو دانديت أكنا في نسيقة المسلم الرب سبحانه وتعالى كفار قريشتي وجنبيقين الكن الجبل كومين سنة ترساتي الكن ربي سنة ترسا أكبين تيجنا شرحي فتر أفابلت كان النين بلو قبان كيس الجبل ونكو دقبتي إرقياتي وان التيني محمد وقرآن أتبانت كوان دي بفسيقة المسلم بعاوني مدو ما بعوني ميدو متخبطو في قبو سنة تناب كيسا يرب دي كومن سيسا ترساتي راحم بنتي ربدو ربين بعوني ميدي سيبوسي كناج كيسو الكن لفا ربين هلفوري دوبا مو بعوني ميدي وي كيجر تيسي تنبيني سي كفارا بين مالي نسيب دن سوما كيجر ربين دوبا جيسان دبو الرثاني وان نبيقي الرقنا سيسا ربين قبو سيواني ما انزلنا ننبوس عليك قبات التيت القرآن قرآن كان نقد انبوس نيو لتشقى أكتبعاوتو كاتب إبام تريبا في قد انبوف نيو رب سبحانه وتعالى إلا يتات يفت اللي إلا أمو لكن فسيرو دندت إلا سو يفت اللي إلا يتات وننو سي قبوف نيف تذكرة تنخاب سيساف قرص إنو لمن أبا يخشى ربي صداتو خاب سيساف قرص تاتيه وعدس كي تاتيه في تنافي سي قبوف نمالي أكتب إبام تكاتبعاوتو نسي قد انبوف نيو قرانك نما لربنا سبحانه وتعالى تنزيلا بوس سني وانم كفار قريش كو ياي فلفل محمد غدبو رته شعريني دوترون الى نيمت تنزيلا ني بوس ان رغبوي ممن غر كاني تغبوي غر كخلق اومي الارض لفوم غريشات غدف يفم الله والسماوات سمديل لهم العلا تولتات سمديل الفرغب تولفغات تولتات ربي تربي كلفتني تربي غريساتي قدوفي ربي سبحانه وتعالى قران يكونني بوسين سچي غبوي ربي معبود كين سو قران كان غبوس ربوان سبحانه وتعالى يسانو فكك الرحمن ربي الرحمن الليل على العرش عرش قبات استوى خطا عرش قبات خطا ربي سبحانه وتعالى ايه ديله فلت قرتر باتي كن دوران قديمني قران كي ستي مني اگر ربي عرش قبات خطا اكساملين يا كساملين قبات خطا غبتا غبي جماني وان كان يراناسا وربك سامل غباقي تاي ربي سبحانه وتعالى عرشي سد لدوبا الرديب قب الرديب خبا غبات قطوفني كعرشي سلين ومن ربي خطاو نندها دوب رب مو او وديساتي قدرساتي فديساتي ربك سبحانه وتعالى له وان ساتي ربي معبود كسب ما وان كان ساتي ربي سبحانه وتعالى كفي السماوات في مديله كيتي والما في الارض والف كيتي التي ساتي وما بينهما وان ادل فافركيته كذبشي كهودي كجوي دوكان كانت ساتاي ربي سبحانه وتعالى ربي تتربي وما وان كانت تيفمل كتحت الثرى كتحت الثرى كدقيلتي ثران دقي اي اصليني سي تحت الثرى وان لقي الفيت ساتي اتشو وان بان لقيني لفتربان تيالا عبد الله بن عباس واني رضي الله تعالى عنه آثار تيس الرقدور ورياني لفتن ترباني رب سبحانه وتعالى دقدا ملالايا قبتوشت ملالاي توقت لفتن أركخا بالدقدي ساتي عبد الله بن عباس ملالاي كالين بسانير تاي ملالاي كاليني بسانير تاي ملالاي كاني بسان اني ارتاو كان الليني بسان سليني لكتو قبتان آثار تكسني عبد الله بن عباس إرى غدورو دوبا رب سبحانه وتعالى أهل العلم مفسرين توانت والنبانا لقينا مرمبانا تنيني لقينا مرمبانا تنيني لقي بحريتا تلفيالتا لفم بحرين ارتيتا تام بحريتا انتتانا لقي لفيالة بانانيت ترى وان تفسران اللي وفرنا أهل العلم قري اللي بيه بانانيت ee tarana maro qeyda male tarana marma banana mubiye lechidan deeta rabbin subhanahu wa ta'ala ala kulli hal wa la fayal jira kajida kamu fu isata te rabbak suni subhanahu wa ta'ala wa in tajhar yati lallabdi kat muldift bil qawli yachanat muldift lallabd kadubatani kamu fu banana nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam garbi chidubatani kamu fu wa in tajhar yati lallabd bil qawli yachal lallabd فإنه ربي معبود كي يعلم بك السر تدخس خبت تو أساسا لين بك وأخفى تيربكت تقلبنا ما كيسان نميل أخفى تلي تهم بك ربي سبحانه وتعالى ونما يكنمات وعيسى دي نفتي تكني جهري سل ربي بك وإن تجهر بالقول سري لين وأن أساسا نميل تساس سل لين بك ربي وأخفى تيربكت تلي إن بيك الرب سبحانه وتعالى تغسر أخت تس أساس نر أخت تقلب قلب مسك يسوى سواسل إن بيك الرب سبحانه وتعالى الله ربي معبودك لا إله كحق عبدا إنتان إلا هو اسم له ربي معبودك سنيتاتي الأسماء مخال الحسنى ددنسان إساتي رب سبحانه وتعالى مخال فلله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إيه مخال ددنسان ربي تي ربي انكرد نبي الله صلى الله عليه وسلم ربي ما خسغلت مسغلي خبا ابان كو بجنة سينا ما خسغلت مسغلان صندوق ربي بي اچون حديثين سله اكا فهم كي اگر نمي ففهمي الرام فدتني اغا ما خار ربي تو سغلت مسغل چلام بان ما خار ربي سغلت مسغل چلام قياس ما خار ربي ربي بي سبحانه وتعالى اهل العلم ور اباك دم جي سجرا ور دب زياديه غسر دبر سجرا كم فو اثار تو ما في حديثا في قرآن كانوا كيسا قرتي مخالي ربي أرمي كيسا قرتي نميك مخياسا إني استدراكي لقب كانت قر واني مثلا مخال ربي سقلتمي سقلان جنان سينا كان امتشيح في جنان سينا كان كاني لأني أما أكي كتابين غريفة خطاق قرآن لكاني مخال ربي سقلتمي سقلي كوب جنان سينا إلاني خطاسة غريتا أما من فاكي سما مطفتني أكسيمتي مخار ربي سغلتمي سغلان ابان كو جنة سين كبان ربي بي مخار ربي سغلتمي سغلي تشول النبي جو جنيا كسوني لله سغلتمي سغل تشل لي تشومي مخار ربي مثلا اهل العلم اهل العقيده والني سيني والتمي ثالثيني نم في شمه يو اتم كفول كين ندوفتي ابو اوري خبتا يو نم توكو ترمتر كنا خبا سينكم لماتي نم ترمتر كنا خبا واني رب بيركي توش كوري شنين كدي باب ديك داما جالا كاكاسي هاتين إمبانتا اغو رمان كاكي خاتو دنيا رحب تيو اسين دي باب ديك داما إمباناني إمبانا وانو جسون جاني فردو بطالي دوب يكينا بيكي ميثال سن مخار ربي سغلتمي سغلي اي ربي مخار سغلتمي سغلي خباي چوني سغلتمي سغلتا بان كوبي حفدي كرب تخيل جنة سينو جرائي چومالي اغاسي چومي تي حديث اللي اكسن تافاماني تي اكا نا افانين اي رنيمتي دو رب سبحانه وتعالى له الاسماء الحسنى مخالي رب وانت يفي مخالي ددن سات يفي رب سبحانه وتعالى مخال ربي اللين شفتي مخال ربي اللين شفتي مخال دنسا مخال ربي اجني دنساتو اجني امالي مشتق داني اجمالي سيفاني ربو دن تتكيكي مخال ربي مخجامداتي سبحانه وتعالى رب وانت سبحانه وتعالى طه الله أعلم ما أنزلنا من بوس عليك قبتة تيغة جنبوس النبي إذا سكن القرآن قرآن جنبوس لتشقى أكت بعوت كبعو نمجة تلقبت كاتم إبامت جنبوس نيو إلا ولكن نتشو يوتات أمو يوفيت إلا يوتات إلا أمو تذكرة خافسي ساف قرصافسي قبوس إنو لمن أبا يخشى سلاف ربي صداتا قسين قرصات القرآن تنزيلا بوس القرآن نكون أمالي ممن قرن ربي تقبوي ربي سنك خلق أومي الأرض لهم والسماوات سمديل العلا ألتات لهم ربي سنك رساتي قبوي قرآنك الرحمن ربي الرحمن على العرش عرش قبات استوى خطايا كسامل له ربي معبود كيتات ما في السماوات والنير كتيتي وما في الأرض والنلف كيتي اللي نساتات وما والني بينهما يدل فافر كيتي اللي رب ماتات وما والني تحت الترى لقيلتي كلفيلتي اللي رب معبود كيتات سبحانه وتعالى وإن تجهر يوات اللب بالقول قرية شات اللب دل كاتية شات اللب دل فإنه ربي معبود كي يعلمين بيك السر تلوكة تنمي والتساسيب وأخفى تغسر لك تل ربي بيك سبحانه وتعالى كيتش الله ربي معبود كي لا إله كحق عبدا إنتان إلا هو اسمه له سماتات الأسماء ومخال الحسنى ددنسان سات أي رب سبحانه وتعالى وهل أتاك حديث موسى أرمت ربي سبحانه وتعالى بعد أن الخلق اللي ساكيك سيمة إن نبيه ستنبيه كفار الربا نتقام اللي ربي إر ردي إر روي ربي نما نبيه صلى الله عليه وسلم صبرا إن حقيت أن إر صبرا ربي سبحانه وتعالى كان إر قرس جنب يواتنا كان سيريباني أما كانت ننبعا وتبعا ونمدي القرآن سيقبوسا لأن تنفات سيوورانا كاتنفر بستي حدوث ستنفن إلي ربي سبحانه وتعالى تموسى موسى يو نمسير درنكي كان كانت ترغني اچون ور قريش درنكي قريش اما تات تيرغان تان تات دي بيسيمتو نم ير خوق خب كير دي بخبو موسى تيرغاني تاني را ابرا فرد تاني ران شر فرد اي دي بساتين اكر ربي صبر كن نبي نبي عيسى وهل اتاك وهل يسي اتاك نسي قدوف حديث موسى شيكدي موسى سي قدين دوفن اي وهل اتاك وهل يسي اتاك سي قدين دوفن حديث موسى شيكدي موسى يوفيت اللي وانتو أكي سؤالة سنين توجيتو وهل أتاك وقد أتاك كسج وقد وان حقيقة أتاك نسي قدفتيو حديث شيكدي موسى موسى نسي قدفتيو الرب سبحانه وتعالى يوم شيكدي نساتا نما أنتي إذ وقت قراء إني أرغي نارا إني نور كيرغي الرب سبحانه وتعالى نارا بمعنى نورا نيشو أجي نور كيرغي كي نفتين كيرغي كي نلقي قول أمر أجي سنو دون نساتي قدفني فقال دوب النير لأهله والرساتين النير كيسا وليات امكثوا تيسا مرمتن ارمتن النيغا اني اني نانستو ان ارغي ابصرت ويچو ان ارغي نارا ان ابيد درغي اني غرساتي ونكا نور كي متمان ابيد لعلي دوبان ارغما آتيكم اغاني سنتين قدوفو ترغما منها غريب دسونيتي بقبس مكتليتي نسنتين قدوفو ترغما قبس افان عربتي كيستي مقام تكوني بدخب فقام تكون لنفلخبة خبو قومم يروا وجمي بالدول الرفرت مككسي في ياتمدي وجل ارك غورتيو كان تكتوكتا دبولا فترت مالي نميكا مفومكما اتشيني بدك اگر خبتن قبو ديمامدي قبسي افان عربتي كيستي مكنو ايسوني منها غريب دي سنيتي وان ارغما بقبسين اغاني سنتي غدوف بقبس مكي بالذات سنتي غدوف ترغم ونكون ابد ابد درغو جيران ابد كيو كاني ابد مكي بالذات سنتي غدوف يوصل أفتو أشي سنتخل لي كي بدان سنين دفن لي أو يكان أجدو إن أرغى على النار يبدكان الرات الهدى أن كانوا خيج ككران نخيج كان قدر قدى تنافر من ويقى لين رب سبحانه وتعالى أي بدك وملم تقوساتي نسانت قديبي يبدكان الرات وملم تقوساتي نسانت قديبي يكاني بدكانا لعلكم تسألون غمرمتي مكي بداتي نسنتي قدوف لعلكم تسألون أكسان خقا متني ما ننان الكني الكنكم الكني الكنيني لف مديا نديمي أمس إريد ديمو جركان لف مديا نديمي بعد أن نغن نكوراني ريتك سيار سكاني أهل علم غري نبي الله شعيب تلي الله أعلم أمو ربي بيكا كسيا كر راجحة دبير ريخبتو نمي سي ربي بيك درانو غمرم وجني دوبا اتشي قديبي ما ننه سورة القصص كيست يتشلو اغا نمي نبي الله موسى نغني قران ريتك سيس النبي شعيب ونني فول كيدوفا كسي اگر سيساغ نياغا انسين نمي نمي سن نبي شعيب انتيني دوبري او جنبي الله موسى نتغدوفي نمريو باسوف رفتو فمي انجتي مت نمريو باسوف ربدي نمغس غي سلا كانا اكن نمي كن نبي جي بيكو ري سما قرار سيتنم تو كخيركي كيسربني اكاسي مكرار سيتي دوبين سن دوبي تنتنا تغر سيتا غا اينين اغا ابان دوبري سنين نبي شعيب انتي لما سو دوبري ليني ابان كي يارس غني غدت تمره ابان كي نشعيب رني نبي جي ويتي هنجو تغر سيتي دوبو جيني غار يارسني تي ديبي كاينو ورساتي انتيمو الكرو بك امل دكنا ياللي ياللي تكرب الدنان ربي ياللي ني ياللي كان انتي رخبا دوبا مكما مغرغ الراج اجيكا كان ربي نور كيركاي مكي غولمو تنجرو ام نور كي تويس اكل كايو بيدي مكي على غولمو افتينكي مكاني بيتا اولدان اي في تيرامولدا اكاس ربي انت سبحانه وتعالى ان ندوبو دي ساتي بيدا مكسوني بيدي على غولا خبا ور رساتي نرمن لي غيرين وان ارغماغيني ام مكي بيداتي نسنتي قدوف كاسن حقامتن مكان يو حقامتني يوكان يو يوتي ارتيتو مكقامتن جلاميتي نم كران عمرسيو ككران واكي كيو ارغنا او اجد على النار يودانا كاس نم كران واكي ككراي تنخاي تشيو ارغنا اكي كان افر من لاي غاي كاي براد امام فلا موجا اتاها اني تغدو في بيدكان نوديا اتل اللبن ربي سبحانه وتعالى اكمدني يا موسى موسى دني تل اللبن ربي سبحانه وتعالى ان نوات ان ربواني لين سبحانه وتعالى اني انا تربك ربي كيتوان لين ربي سبحانه وتعالى انا كسي نبچو جي ربك كي معبودك فخلع باسنا عليك خبيت التلمان باس انك اتن بالوادي اتن لكيت تاتيو اتلكيت بالوادي في الوادي اتلكيت لقيت كيس جيتولين المقدس لقلقل ليس كطائرس كطوا ايرني مخانس لين طوا كيس جيتا خبيت التباس ايرني ربي سبحانه وتعالى تللبن نبي الله يا موسى ما لي مخبي باس النان اتهل العلم يكلما توكويسي سبب تسني في يا خبي باس دنين اهل العلم غريوان التسلف خبيني عيسى غوغاي متشلي غوغاوان دويتي كاي متشلي تنير رو دا خبتي دوبا غوغالين كوان بختايتي وان دويتي او جمتشليان دايرا خبي دوبين داير سين تا متشلين غوغان داير سين را خبي او دچا خبا دوبا لكن نيكي سجلين لك براك كيسان كدائراتي دوب تنافو باسرانين لينين يجعل العلماء قريقوا الخاريت اللين واني ربي باسراني في أك نبي الله موسى براكانو فانساتو قد نقبت ربهن تنتليدي تسينين قوبي وفو الرياس لكي براكا غب ربي تو براكاني مجرامتي مقدس ربي لك براك كيسان كطاهر سن كطوائر نين كان كيسي جيسان قوبي وفو الرياسي أكاسي انفانتاتي براكانا قسين تو براكان لك ربي كيسان مدع سبحانه وتعالى كرغا مفو ربيني أولي اللي قدبتيني بركات بوسي فانسان لربين خبير رياسي أكبرك اللفا إني رجت بركة خبت اللي نغسين تربتاني تريدسين سبحانه وتعالى ربوان إلين دو سبحانه وأنا أني نخر أخترت وأنا أنا تخترتك سدورت أنا قر سدورت إلين ربين سبحانه وتعالى نبيه سموسا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم فاستمع جخص لما ويوحى سوى حيودا جخصا أنا سدورت غربوتك كيس أنا سدورت فاستمع تخسمي لما وايوحى سي وحيودا كرسالتي يا كان سي وحيود جخس الرب سبحانه وتعالى انني ان قرو نسي وحيودا ترتقط انا بالله كن انني ان انا الله معبود كن الرب سبحانه وتعالى لا اله كحق عبد انجر الا انا نمل فاعبدني اتندبنا عبد واقم الصلاه دلول لخيلك لذكري خابته تجر خيلك الرب سبحانه وتعالى دلول لخابته تجان خيلك خابتو تيان تابع دير ربي سبحانه وتعالى اتشوني آية وارفورة تنمالي نمي الريبي دبرين كيو كان دلو الرانفت كانو عيسوني وقت اني خابت الردلت يواتيني صلاة سبحيني سين دبرت الريبي سين دبرين نمي سيكاسو ربي ساتو اتن قدام مختو جاكن دم مختوني اجسون دلو اتبالله سيكالي قرد بفا قد افرته وانا كدوري نبي بيتا عدد ورد نختن زايدا يرتي ويران فتا ام نمي اكي نتا ام دير كيسه دحتكوني كتا كستي وجد ولا فيتاو مبارتيني يو بعد يا جويا سو كتباتي سيني دو قدام فيش أوفتي أو جعروي سينجي تكاني يو بيجان أركاسين خامين لوكساتا لوكساتة يو رخت استجام فرد ما ننن عادتة تيرت توليك بولي أعتقد إيش أعتقد استجد وان ديم استجد واي ديم ومبي توكانا نرام فتيف سين استجام خامن ما توهات دو بكسوما نمي دوري جماعة دولي تبارك وقت أرد دولي تبارك وقت متوك يو كان دوبيتو كرتو رانو دي ساتي وان عشاتو عشايو قدولت سيادة خي الران فتاة شمار راف سوم سدد يو ندم مخي اكانو من رب قلبي كي قبوسي بيتا عشان دولن ندى بارتتا اقيم الصلاة لذكرين تا يا نبي الله موسى ربي ترام ملي خابتو دلو خابتو رتي وقتا سير رقودتني تر ربي سبحانه وتعالى تريدي سيني حديثي نبي الله صلى الله عليه وسلم اكايا تنتنا قرسيسا اقدل وقتا خابتني وجسوني تفول ديفا ايه يقول لنا سيد سعدي خابة الرتو ولجد ربواني دوب سبحانه وتعالى نبيه سموساني إن ساعة سعدين قيامة الرب سبحانه وتعالى آتية تنترفت الخر أكاد أوان سيجي أخفيها أغفر الأخصي سيجي الرب سبحانه وتعالى ايه يتشير صحيحا فكانت مفسرين تيم إرهي خبت قولوا خاريتي أكاد أوان سيجي أخفيها عن نفسي أغا النفس في يجي الأخصي كان سيجي الرب سبحانه وتعالى إيه نفس ربي وني لو كتانجرتي إنجرت إتشو ميشور خبسي ربي كان أمي ديبين بيكون يسي سعدي سي أوانا سيجي يوموس أغان أفتخصو يسيجي ربي سبحانه وتعالى وفي يو رخصيتي سيجي أغان أفتخصو يسيجي ربي سبحانه وتعالى إيه لتجزى كل نفس ما نفق دفت مسعد قيامة لتجزى أكجاز ينيف كل نفس إتشو لتجزى كغلد دي بسنيف كل نفس النفس تموفو تمني آدم تأنسي تجني بما وانت سعايسين تابت كيسين كسبت كعملا الرجالات دي بسنيف تناف رب سعد قيامة دفين سعد قيامة يوسين دفيني مؤمنين تي ماني فالكن لا موشار راوت ماني في يلي بور راوت يو واني غرغر نمباسكا جانا ما جاز يعني يو نمدور انجير رفور ما بيتا كفارا لي وانيسي امين نيسي نوفتي وقتان خب مؤمنين تي لدي بيسي كونيني وقتان دور انجيرتو دوب نم كم وفاق اني تابي سارغت ربين لتجزى كل نفس بما تسعى دوبا يا ملي ورفرتني اغا خلقين تقولين بين سعد قيامه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ملائكي اتون كملائكه كربي نفتي كجف الرب دي كعرش رب الرحمن اركاب جبريل لي نبي تقولين بين نبي مرسل لين بين نبي قدر غني لين بين ايه نبي جين تو كسعد قيامه بكنج اكاد في هذه الرب سبحانه وتعالى دوب ربواني فلا يصدنك سين دوين موسى بان ربي سبحانه وتعالى فلا يصدنك سين ديبس سين دوين عنها عن الايمان باليوم الاخر عن عنها سعد قيامة وغيسيت وغيسيت كاتسيت عمل دال تفلتي ارا من لم تكن الرسيم مشغولين كلا يؤمن بها كسعد قيامة وغيسا وفي قبل الرسيم مشغولين اني وغيسا سعد سن وغيفت سعد سن يفت عمل فلتيت نمي وغيسا خمن الرسيم مشغولين ربي سبحانه وتعالى ايه دوب دام سربي نبي الله موسى رام سوني نول رام سوني ني نول ما خب ايه نم خاخلين صاحب دي خاخلين في دولن اساو سير مشغولته نم في دولن كدول يتسبلچون بيني مشغولتين جمعاني الرسين ترسل ايه صاحب دين ني فلان تونسين دخين صاحب دين ني دم بدم بي كسين كاين نم سعد قيام مايو دوغي فچان خب كسعد قيام دوغي فچا سيمان تغرسيس عمل فلان يف كيسي فداني دلالنچ ايه نمتيچسون كدوغي فچا يون قبل سعد تابيتا تنسيت وتابت الرسي مشغولين نمتيچسون كوتبع فاندمي هواه هودي سفاندم سي مشغولين كدوبتنا كتيني نمسون قول مشغولته فتردا اتن هلات سنتين ارتي توبه الرب سبحانه وتعالى اتن نمسون قول مشغولته دوب فتردا اتن هلات سنتين ترديني افان عربتي اوبچيتي والمترديه والنطيحه وما كلا سبع ايو جحيوان كيله وفمانامي نيان يوغو رامله ربي سورة المائدة كيسب قديم ماني ايه تأوبت نيفكي بافته بل فار ربافته فلخو خايفة كيسد ديك بيل اج كيبو كاب اللاوين لقبين انياتنا إلا ماذا كيتو متيجيرا يوسينا كزين بختو ايه دوبا اكسبانا ترديني اوبتشيتي ايه اني سين اوبتشيسين نمسون سعد قيامار رسي مشغولي ربي سبحانه وتعالى نبي جيساتي رام ربواني سبحانه وتعالى وهل أتاك إسي سيقر دفته محمد حديث موسى شكدي موسى سيقر دفته إذا جرى آينا رجنارا نور كيار فقال إني ندوب لأهله ورساتين إني أني وركي يا نسو إنرجي نارا إبد درج دوب إبد كان دخا لعلي وان أرجم آتيكم أغاني سنتي لف ترجم منها غري إبد كانات بقبس مخي بالذات نسنترو كيسا قامت يكان أو يكان أجد وين أرجيو على النار إبد كان الرد هدا ككران نخيل ككران التك ككان كان الرد ترجم ندوب إبد كان دخا الله سيره فلما وجاءتها إني إبد كان تقدف نوديت للبني يا موسى موسى لني تلالبني الرب سبحانه وتعالى إن واتنا الرب وان إني أنا نتق ربك ربك كيرين إني أنا أنتت ربك ربك كي فخلع باس دوبنا عليك قبيلة التلمان باس فانتلا تشوف الرباس لين ربي خوبي إنك مان النانت إنك بالوادي لكيت تاتي بمقدس المقدس كخلق الليسان الآهرسا طوائر أن إنكا كيس جيتا خوبي وفر رباس لين ربي سبحانه وتعالى وأنا نمى اللي أخترتك ناسي دور لي لما وان فاستمع جخص لما وان يوحى سوحي وذا جخص النسي دور رأينا بيكي ستوفد كتائيس اندوب دخان موسى فاستمع جخص لما وان يوحى سوحي وذا كسي قل اللبن جخص لغاية دير رب سبحانه وتعالى واني رتوكو كان إنني أنا نت الله معبودك اندوغاني رب سبحانه وتعالى لا إله كحق عابد انتان إلا أنا نملي رب سبحانه وتعالى فاعبدني اتندوبنا عاودنا الشركات توتشيني واقيم الصلاة واقيم الصلاة صلاة للآب خير لذكري خابته تجيرت الرب سبحانه وتعالى إن الساعة سعد قيامة آتية تلوف فجرات خب خبار أكاد وانس أوانس جيو سعد قيامة أخفيها أغنو فر رخص سجيو كبنتكام بيتريسي أغفيو فر رخص سجيو الرب سبحانه وتعالى لتجزى وندفنيني سعد سلي لتجزى أكي قلد دي بسنيف كل نفس النفس تموف بما وانت سعيسين تابت الرجال دي بسنيف تنافر فنيني دو فلا يصدنك سين دي بسين سين دوين عنها سعد قيامات وقيسيتها ترقيفتي سيتي عمل فالتدى دالت الرسين دي بسين من نمتكي لا يؤمن وقيسين بها سعد قيامات سنين وقيسين الرسين دوين الرسين دي بسين إني الرسين مشغولين قدوب نمس واتبع فان ديمي هواه هودي سفان ديمي وفي هلا أكسم قدوب قسينة ونم كان فان ديم تدوب فترضى دوب هلاقي كيسة توبة الرب سبحانه وتعالى كسنتين أرمت ملي رب سبحانه وتعالى نبي الله موسى ملي تببرك دي بكيك كايا ربنا ملي تليدي سينام أمنا إرغتي وانا اخترتك فاستمع لما يوحى أنا إرانيني وانا رتب ترقو جيراني اللي أكتكم ربي تكم ميساني كان رتب ترقو جيران لنا فهم سيساني أمس عدق يا ملينا تيماني أما أنت نم رب سبحانه وتعالى تببرك هيك كايا أكي نقال كيف فرعون إران كانوا فرروا وما تلك سمان لين رب سبحانه وتعالى تبي يمينك مرقك كتات سنين ما ندين رب سبحانه وتعالى يا موسى موسى ونمرقي كجيرا سمان نبي الله موسى شكل انتان نخبت إبدي سياغا دوفي يون نريو نولي تلالبني يابكما تعجب كجال الله رتا في مانت لجال لسي ما ننوانة خب قب كتاني سلالبني عن ربك أكان أكان أكان إلاني ربي نمال قلبي ساقي سين وقفتنا سوقي أكاسي سوچو نيو نجم تان خضوعي ما ننوانة خب قبني إرارفت أما اللي قل في النين دن دين الكايجرة كإني بدي كسبها إذا واسواس اتخاب أك نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وجساك غورو حراد ديم تريب لمسو غافقو يعني بول كيسات بود كيسات تروف كاني متي إساك رقل ديم محمد إراني آمن النام مرقلا إسالف دي بدك ديم محمد النام بتالال محمد غرام يكن نعمل يون نكن الله الملك الجبريلي هاوي دي كيتا برچو ما تركته وفرطا إركته هاوي دي كيس نما كسي انديت واتي نبي محمد رل النبي انتوكي خرقو يري انقدى أما اللي تقدوف غورو حراك يساتي تقدوفي بيكا اللي متطوري صداتي أما اللي هو ديكي تايام أرتي قديتي وجني نبي محمد صلى الله عليه وسلم إني قدوفينا ددوبة ندوبة وجمتان قبوية دوبة خرب لا شرط انتاو جبريل فان قدوفي مني تقسيني يا أيها المدتي رقوم فان دير ولي جرخة وفدودو كان وقتان چي سنو بيكي قرس نماكيني دين وجتان تقسيني قم فان دير ويسون تقبوز دوبا وان اني درين كي رخبوت تقدوفهم نبي الله موسى دوبا ان تيرني اولي موبايل تابته كانوا تاغامي كاني جيران دوبا بميرغايل دابته ان ربو ان رين اما بعد شيكي ديسان شيكيتو كوما ساتيمي وما تلك ايمان الى رب سبحانه وما تلك سمان بيمينك تمرغي ككتاب سمان الى رب سبحانه وتعالى يا موسى موسى نمرغي كجيرا سمان كاترتر كت سمان كاترابته جيتو سمان الى رب سبحانه وتعالى كم ككي كميرغا ان نمنا جلي سوى باس قال وان هي عصاي هي يسين عصاي ولتي اتوكاو اركدا عليها غباسي ترك اتوكاو ان ددابدا عليها غباسي ددابدا لچندي اي ددابا چيتيني اتوكاو انير كدافا سير اتوكاو انير كد عليها ولتي غباتيرك واهوش انجكسا بها اسينغا جيكس ولتي تانانغا جيكس ماني اوبنس مخاغا جيكسا على غنامي ريتي غبات ريتي يا اوبنس انغا جيكس نبي الله نبي الله موسى عليه السلام ريتي يوبنس غجيكسا اوبنس غجيكسا غددانا فاهل العلم عرفوا ثاني اكثر عيني ربي سبحانه وتعالى ان جدو جرم كفر ما بلا شر ري خارسيراني قالا خارسيراني جايين تيني اخا اگر سو كان يجت و مغان غيا ري ابشاني تي خساري اي قبر ديرما اولي ويفا وراتك النسي سيني اي بور ديرام فا بايماني ري موك تو فاكو كي تو فار راخوراتني موك كو راخورات فر خساري موك بور ديرام كي نسي سيني فر خساري ري ابشاني تي ري خساره غس بيتو نما دو فهمي شر ان دي دو جيرنا نا يتنا تغرسيسا اغا مقارسني ما نبي الله موسى ماني شو كان دي بير ريخه خارسي ري ان لي رينوم تيكفتا منو تير وراغو يو نبي ياشي نور ريتكس بيك نبي ياشي تمنا ريتكس دو ماني دي واهو شبيها ولتانا غداني على غنمي ريتي جيرت ما غدانا او بينك سموك رغدانا في نبي الله موسى عليه السلام موسى تعالى الله تني ابوتي ريتا كم شو كان بل سيتوني اولي دي ديرتو راتني اورمو فوان كانا خارسي مالي نبي شو كم كنو باسي ايه نبي ياشي تلالة تنين وليا وانا تاية دم اللي نبي الله موسى فيها قلتي تنكيس رب مآرب ياد ابي تاية اخرى مآرب ياد اخرى ابينا تاية دم اللي نبي الله موسى اغس اللامتي تارتكوا التوكو عليها اتركت اندت دابا واهش بها على غنم ريتيا وبينسان جيكفت وليا فيها وانا تاية قلتي تنكيس رب مآرب دنتي اخرى ابينا تاية بفاتن فرجس ادو غفاتن فرداوا ايه وانا غسيتي من اخد النبي الله موسى عليه السلام تنافال العلمانه وليني وني بيت البحن مديني سنه قيلتي نغرسيت ادن دانني لامولي وياوني ندين مين اما ما دير كلا تشالك مير من ياتك دهان كن ويدندين لكن مو سنه قيلتي نغرسيت البحن مدين سنه قيلتي نغرسيت البحن مدي شرطهم باب كي خفاتي سنة خيليتي من باب كي خفا أولي يايتيني دوبوان زي مهمة لأن كان يبي ياشي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كسوما تكتكينا لفكاي مقام تكون تكيني تيرتو نفايون كاو نبيجيني نم ديما يواري ورزاين نور بيتا داير نميدي نور اتداد على نبي ياشي وجي في جاني تيفة تولي لفبوك بوكزيستيك نبيجي رقديما صلى الله عليه وسلم لفوران تدوبا لفتانك في جاني تنجيني فلاك كوبا فايو أتما أجيت النخسيت لسي قدور يعني يمدي مكفر واني سر قد ديبيا ناني جازوبتي يا كسي يمدي أغات اندوب لفقط نبياشي اندوبنا محمد أكرا قديما صلى الله عليه وسلم أولي دوب لفاو ورعنات لاير نمدي سي تنددات وليا فيها ماريبو خراخي كسين نارباني لين سبحانه وتعالى قال واني ربي معبوسك ألقيها أبوس وليس محمد ألقيها أبوس وليس موس يا موسى موس بوس الرب سبحانه وتعالى إننا مرك ربي معبوسك وجب سقا فألقاها إن بوس وليتان فإذا يوني ليه هي يسين حية جو رب سبحانه وتعالى كتسعى جيت حية جو تسعى جيت رب سبحانه وتعالى جان كأنها جان قمرمتي جانيني جو ديكو حية الليني جو غبردو ما ندوب تشي جو ديكو انا ما جو غدو ان دوران قديمني نمي غابت نجرو وني جان نتشي ما خيسني فماني سبب تي سبلني سي جانونه اكسبان جانو نو صوره دي بكيستي جانو جانا جويديكو سبليني جويديكو فقاتك بانا سورة سنكيسة سينا محية جوي قدو وفما سبلينا جانو نينا فيكو مالي ما ينا جوي قدو سلا بوب بوب اتيمتي سين جوي قدو أما اللي جانو فقاتين سبلا سنبا ربي سبحانه وتعالى ربواني دو سبحانه وتعالى فإذا يوس أجسون هي سين حية ربي سبحانه وتعالى سين جوي ربي كتس آجيس جوي جيتو يا ربي سبحانه وتعالى أم نبي الله موسى ندري ستولي الرفتان وفبدلت إنا قال وانا ربي معبوثين قدها فود إسي فود إلي ربي سبحانه وتعالى يا موسى موس فود إلي خدها فود ولا تقف سودات سنعيدها نديبس فجران سيرتها الأولى أكسيك خرى ديبس فجران ربي سبحانه وتعالى نعي سيت خرى بفي سيت خرى سنت سي ديبس فجران فود إلي ربي سبحانه وتعالى أكسيك خرى سي ديبس أمين فور نبي الله موسى ينكن قبي ونكان ملول تبارك هي كايو جران ام تبارك لم يسو دبر وضم متن سير ربي سبحانه وتعالى يدك اركك إلى جناحك قرب باتي تيمة تنسل ربي سبحانه وتعالى وضم يد ودخل يدك في جيبك مرمت أركك كاي جيبك كيس جيبي نفان عربتي خاو فلخو في تواياته مفو جيبي راني ملك انش اللامت جيبك إن كانوا بين كرامت جيبي نفان عربتي فلخو تبرمتنا نرمي كيكا كان يقرب باتي نسين خوفت اللي أركك كاي أكسبان وضم ما تنسل ربي سبحانه وتعالى يدك أركك إلى جناحك قرى بوبات التيتمة تنسل ربي سبحانه وتعالى تخرج قبات يركسون وجهت قبافت اتشون قباس اتشون وجهت قبافت دوب تخرج قبات يسين بيضاء يسي أدي قبائي ربي سبحانه وتعالى وكوب خبتي من غير سوء ربي سبحانه وتعالى من غير يسين تين سوء وكوب رسالين تين فركوب رساتي في نداني يسيدن سات الدات ربي سبحانه وتعالى سليني تامركي كيتي سلين آية معجزة أخرى ربي ربي تولتي دبتا سلين آية معجزة لما أخرى ربي تربي سيكن وننو تنجو سيكن نفي اللين أما اللي لنريك أكنو سي أغر سيفنو فاكي كان توجي من آياتنا غر ألاموين كي إنك ووديت إنك أغر سيسال كبرى بدت بدو يرخبت نسي أغر سيفنو في أكن توجي ربي سبحانه وتعالى ووديتين قدين سيسي أغر سيفنا أتن دوبام توبركنا كي سيكن اذهب دين إلى فرعون غر فرعون ديم دين ربي سبحانه وتعالى إنه فرعون تغى نخوخي فرعون نخوخي ربي ما نبيك نمدي بني آدم نمدي دبرين رب ما يمتشو جرا نخوخي الأخير ربي سبحانه وتعالى فرعون سيرنا ما ينكي سبي قياس بني آدم نمدي تندب أم قياسين نج قياس ربي رب ما يمتشو جرا إنه نتغى نخوخي نموم نمدي يفدبر سير رب ما يجا الأخير ربي سبحانه وتعالى إن نبي الله موسى عليه السلام دب فرعون خبين بيك قال وانا ربي ربي كي يشرح لي نشرح صدري إيه قال وانا ربي ربي كي يشرح لي نشرح صدري يبدكي نشرح ويسر لي ناسب لي فمن لي أمر يمركي كي يلي ناسب لي أمركي كاتم فرعون نيرجي كات رسالة نيرجي تكلي ربي ناسب لي سنة نلفزيني وحلل إي كم اللي رب عقدة قدوم فيك من لساني الرب كي يريك يفقه كي يفقه ويتشو أكسين فهمتوف قولي يشكي أكسين فهمتوف الربي كي ينج أبخا ربنا الرئيك للرب سبحانه وتعالى نبي الله موسى وجعل توشي لينا توشي لما لنبي الله موسى الرب كرتا وزيرا كان ججبس ناتوش من أهلي وركي نكيسة وركي كيسة كان ججبس كغربتي ناتو كان خارخار ربنا توشي هارون سلين هارون أخي أبوليسكي كهارون لأني ربنا توج نمنا ججبس ناتوج مان النان أشدد به أزري أشدد إن جبس به إسان جبس أزري مرتفي إسان جبس يوفي تل أكد عدي إسان توفي أشدد ربي جبس به هارون سنين جبس أزري مرتفي ربنا جبس اتشوني قرمنا توج ربنا جبس وأشركه إواي الفد في أمري أمركه كيسا واي الفد يوفي تك أدوخانم يوفي تل أكد عدي توجد وأشركه رب نوايجس اتشون نوايج في أمري أمركي كان كيس ربنا وايج أمركي كيس ربنا وايج اتشون ما نتشو نبي جينا توتشي نبي جم ما تمنا كن نتن كيس نوايج يسلي نبي جينا توتشي ربي نبي الله موسى نعم ربي إنك نفذوبا دعدي سر ربي نديبس وان تبديسي نبي جم إنه بوليسا كريف نبي جين تي رب نبي جينا توتشي لا رب جمتان نبي جي توتشي دوبان نبي الله موسى كي أكل ربي كن نسبحك نسخن كلسين كثيرا قد فينا نسخن كلسين رب بلسكي نانغواي ونذكرك ننسخابن كثيرا قد فينا سخابن رب بلسكي نانغواي إنك كنت نتات بنان بصيرا كان وغرت تاتي ربك قال وان ربي نجتان جوابتك إني قد وان حقيقة أوتيت نسيكن نيو سؤلك كراتت نسيكن يا موسى موس كراتت نسيكن ربي سبحانه وتعالى أغنج الله يومي أعتام تيتة أبوليسكي رب نبي جينا توجتة ثنم سيكن ننتج الله يوميتي نعم ربي سر غلطه يفتح عنك الله ميتي ولا قد وان حقيقة منن نونا غلطه يفنيو عليك قبته تين غلطه يفن ربي سبحانه وتعالى مرة أخرى مروني بيلس قبعة غلطه يفن عنك الله ميت إيه تنج الله سين إيه ربي سبحانه وتعالى تام أبوليسكا كنوسيو قلاني أعنو من نبي جي توجت تنج الله سياتي ولا قد وان حقيقة منن نونا غلطه يفنيو عليك قبته تيت مرة مرة أخرى ربي الله كرم سبب بقى لتيفن دورانو يومي إذا جاء وحينا نوحي يودني إلى أمك قرأ عدت تيتينو جواحيود ما وان يوحى وحيودا كان وحيودني أكمنن نين أق أن يقضي فيه أن يقضي بوس النين ربي سبحانه وتعالى أن يقضي فيه إيه أن يقضي فيه بوس النين ربي سبحانه وتعالى دربد في التابوت صندوق كيس دربد الجنين سجلت يفن عدت تيتين فقضي فيه دوبوس يم اللي صندوق قال لي في يمي بحري كيبوس الجنين سيبوبا قالت يفن لي ربي سبحانه وتعالى إيه فليلقه أدبوسي توتي دوبا اليم بحري اللي نبوسي توتي بالساحل قر إددا أو فر بوسي توتي قر ملخفر أو نفاني بساني قدوفت كان كيسين بسان فاني بسان فاتين داكتة بسان فاد الحيسي تقدوفت قر ملخور ركاني بحري اللي نبوسي توتي النين العادي تتيتي وجسونه نسيب قالت يفن لي ربي سبحانه وتعالى دارت قصن وجتان دوكا بحرين التبوسد يأخذه وانفرتا ماني يأخذه وانفرتا كبهكا كفرتا إنه صندوق النكي جركان كموسك جركاني عدو اللي كسفرتا عدو اللي عدوكي يفرت صندوق التبو فكاتك جركان عدو اللي عدوكي يفرت نمنات عدوكي فرت إلي ربي سبحانه وتعالى فرعون نات عدوكي كفار نات عدوكي فرت كان داريس نبيرات رب مما دي بي مجوج وعدو له عدوغي سافودا تمال اكن نيل داتي عدوغي يا عدوغي سافودا صندوق سن كاين ني كيرو دوبا تشي در بدي بحري لينا تشي در بتوين ني ربي سبحانه وتعالى وجتان دوب ربي سبحانه والقيتم بوسي عليك غبتت محبه يال البوسي مني تغرك يغتا ولتصنع اكرسي كوريان ربي سبحانه وتعالى كسيودي كسان كسيل عليا على عيني اوركيا اغرتتي يرسي غدي سنتكين ربي سبحانه وتعالى إيه ربي سبحانه وتعالى أما اللي أرمتي نبي الله موسى وجني ولقد مننا عليك مرة أخرى إيه شكد من سورة القصص كيسا مرة ثاني فرقوا سي أرمتي من إيه نبي الله موسى إني إيه فرعون المان إراكنا ترد لتشفتا آداء ربي سبحانه وتعالى اسم رفستي قربك لنا الرجي سننناني ربي نجتان أوحينا إذا أوحينا إلى أمك ما ميوحى وجاري تتوان سلاف توح يودن توح يودن سر قالت يفن ما نرني توح يودن وحيين كان مكنا بياشد في ثاني من وحيين أربعة بانكون إلهام يعني إلهام اتخيل شنك إيه وحينا إيه. إلى النحل يعني اتخذي من الجبال بيوتا إيه آية وحي غرسيف تقع إيه في تك النساء توح يودن وحى ربك إلى النحل إيه وحى ربك إلى النحل يعني اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يتعرش وما يعرشون إيه دوبا يشونغ وحيودي تاكنا بياشين دوبا تانيكا نامتي إتلهام يعني إلهام إتخيلش دوبا عدنا بموسى رب إتخيلش قربكا صندوق كي كاي صندوق قال لي بحري كي بوس بحري اللي دوبا خوتتا دربت الرب سبحانه وتعالى وجتان دوبا نفرتا عدوغي هياك عدوغي سافرت الرب سبحانه وتعالى نمي ربي تعدوغي نمي ست مسلمين تعدوغي نبيكي تعدوغي رب اللي تعدوغي متي رب الله تعدوغي إيه نمي مسلمين تي تعدوغي كدينا سلامات تعدوغي اللي ربي الله تعدوغي تناف ربيني يأخذه عدو لي وعدو له وانفو لدوب صندوق كان نكيج عدوغي هي عدوغي سافرة الرب سبحانه وتعالى وجتان دوب وريكاني إيه وري فرعون يوسف فلا بحري ثانق دفت غر ملكة ورقاني إيه بحري غر إبي اللي تندربني بحريني فلا ملكة بي توري قلانا غر دفتان تور فرعون ثان تندربت أرتدوا وريد الحيس فارتس قدوفا وجتان يوي داني يوري أرغتي نبي الله موسى صندوق كان أغرتي صندوق كان فوتي دوبتا قرة عين لي ولك لا تقتلوها كان اتغاني آسكين فرعون كان آسيا بنت مزاحم دوب ربواني سبحانه وتعالى مروري بسر أغلتي فاني يتوب بلسكك نبي كتو كنتن جلامتي آتي يوبتو أحيودني اتخيلتني صندوق كيبوسي قرباك صندوق اللي بحري كيبوسي بحري اللي أملي خطة دربد النيني دوب ربواني سبحانه وتعالى عدوغي هي عدوغي سافرة أجبوسي النيني غافظ سر قلتي فن ربي سبحانه وتعالى أغس يلا يومتي وجتان تام صندوق ورقلة اللي عدوغي انكي فلتي كوريا كمباني والقيت عليك ربي سيقببو سيواني محبة مني يالا الغركي يغتات سيقببو سي ربي سبحانه وتعالى تنجفل تنجلامتي أكنو دران غمري نبي الله نبي الله موسى أجا آتي فولتي إسيا قرقان في بدوخسيتي ولي قابلاتا ولي أكو تا بولتا مفرعون توجه جراكو دران قديم نمانين إتي قدوت فهمتي أجن مرمي كيس أنا مو وارم ثان كيس إلمان أركخب كإلمان الرجت فهمتي جلا وتي تقدود يو تيجي ويتين هنا ويتي فرعون بيسك النيف ثان فاتي يو سين تيجي وان نيدا يسين دلت العليو يسين تيجي نعربان قدرت يسين أكان أدو نبيدي بوسنا وجكان أبو موسى عن غباي ربي سبحانه وتعالى يا لطيف ببوس وجكان إلى نعتر رب قلبي سي يا لطيرة نبي موسى دوب ربوان سبحانه وتعالى والقيت عليك محبة مني يا للغرك يا قتاتي سبباتو بسرين نمي إلى النبي موسى أرجنجرو إلا كمو يالاته كإلى نرد شفتي على لساته وجمسين تلتولي وفولا لها نبي موسى عليه السلام دوب ربوان سبحانه وتعالى أغسي الله يمتي نعمة سببقلتي فتاتي تسنج اللامتي والقيت عن إمبوسي عليك ببتت محبة مني يا للغرك يا قتاتي سببوسي ربي سبحانه وتعالى والجسنا أكمل سيلا لها كسي دوراني ستكسر على عيني دوركي جرت أغرتتي جرت معمولة كان فيرو ستكسر سنة ربي سبحانه وتعالى أكستوكين ربي سبحانه وتعالى أما اللي غالتين سر غالتين فنغسي الله من شخص لي ربي سبحانه وتعالى أجان سببا غالتين فنما اللي إذو جتان ربي سبحانه وتعالى كتمشي ديمت أخت قبولتين تتدين فتقول سينة تدوب هل أدلكم إسيسا نغرسيسو على من نمتيكي سنغرسيسو نمتيكي قبا سنغرسيسو نمتيكي سنك يكفله كيساني قدسي غربا كان كفالا ساني فوري إساني لاريو إسان أغرسيسو جبوليتين تتيتيو بيسو لنسر غلطي فنلير رب سبحانه وتعالى وجتان دوبا فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن إيا أرمت اللوان بانني إذ تمشي أخذك فتقولوني أكنو يندران سورة القصص كيسا قدمني ما انتات وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون يا ارتي غران فرچور دبه اي قربانا بحري كيس دربت قصيه هت من تلفانداي ودوسا فانغداي مي قربا كان فانداي مو دوسا غلا يسيل لندوبا ميلان بيان خيفته قربا كان كغفورن كام مدير كيجر كا صندوق نمي كيجر غدر غتنا دغيت مت بلديون كيجر ام يسيل لندوبا چوم يانجيت فرعون فالينا مغانتي نموسي ست بربادي نموسي ست ربا نم كم وفو وحرمنا عليه المراضع من قبل ومتي درانو رحارم سن الرب سبحانه وتعالى أوسي سيواني لن فرعوني ونو ولا قسي تكراغ أيامي آسكي نسا قربك ننقو دفنية تاني نمي لا نرغي كم ويالات فرعون اللي هم جيش أنك ركي سباتي وان كان رب سبحانه وتعالى يالتنا بموسى توزي نم كرا اتبار بعد انت لو سيرانو ولا انت موفو فرعون أوريق الدار رفورتي قربا ولا فرعون قد سجرا كأسكين فرعون بيسنا ما كانوا كيرا دي كواي تاتجيات بنتر تاجرت انت زيتون تموشي سانا قبقا جيت يو كان موشا فانك كانين توفر النبي الله موسى أفاني براتين توف كمو في جباتني سوكو كيسا مرانو ولي سوكو اللي دفاني وفي جباتني لدباني الناني أمو جانا ميمو جران تنم او جانو سر رقلتي فنم اللي جبولي تين تتي اسيني اسين ديمت ربي سبحانه وتعالى كيسيني اسان اغر سيسو اينا مساني اوسس كايساني غودي سانغار سيسو جيسينته سر غلطي فن الرب سبحانه وتعالى اي فبصرت به انجرو بنيمدي اتشميل دداوته غريم فامني اكل الله التفغولال الرب سبحانه وتعالى فبصرت به انجرو بي وهم لا يشعرون الرب موسيسين بي كايسيو بوليتيو يروي بيتا فغولال تام شيكين سديرني سيت سوره القصص كيس تر غبان ربي دوبو جيس سر غلطي فن دوب انت التاني تروفته سانغار سيسو نو مساني غودي اي نمو وكا ساني اوسس سانغار سيسو إني بانت ما أدو مسابان إيه كايساني قدس إيه أما اللي مانا يتك سورة القصص كيجو كايساني قدس أما اللي إساني جابيس كايساني قدس أما اللي إساني جابيس ها ورق إني جابيس مان بيتايو أرمقبا أقوارين وجابيس مان تبرسيس آدي غر بيتامي تقول بقا إيه ستو بوليتيمي أرومات ربي سبحانه وتعالى واركم وبنا رب أخلي كيكا يخنا بموسى ربي وائل تو كيف سنجفرنا رب أخذي كيف كاي تلين تلي ربه أجم تاني تلتانك دبرا هلا عالتي واسواسين إيو يو أن سنين بان ما أن بان تري واني أن بانو واري سنين زايد دولد دي آلاتا نم زايد بخوركي كين كفرعوني كان زايد فرو دوبا دوبيس وان نم إني اتخناتي سلافتون جبي ساكي بيك تنتنبان سلافتون نم إني اتخنات ورسونا كسين دولد دي متا تخنات شخب ترجي سيلافتونا مسي ني تكنتي ان بلس زاي جابيستي انتم كيسقو قمل ما نين بيغيت ها يو سينا كانت تم نوغر سيس تم بانانا وجيتاني فتقول وانا تو بسين هل ادلكم سنا غرسيسو على ما يكفل نمسني قدس كفالا ساي ساني فوري سنا غرسيسو ان نوغر سيسي نمدفت بعد ودوسون غمر فرجعنا كسيدي بفن ربي قالت وسر قالتي كونوا انا غرسيس الى امك غراتي تسيدي بفن يموس كي اكتقر راهي فتعينها اكلتي سيرا حيفا اتي سيدي بفن ما ننا واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها مريمت واصبح فؤاد ام موسى فارغا ابدي سيوني سي غبي ما يقتي نسيت دوتات ربي سبحانه وتعالى وان كم فخلي كي سبد غربم كان ما تكي مرخلي غبي ما يولالتي يا لا لا تنم يا لا لا ربي ني موجي اخنو ما يقف ابد غربم كان ما تكي مرخلي نسيت دوتات ربي سبحانه وتعالى ان كاد لتلتوب دي بي اكسل من افتسك ديو ار غربان ربا دي رايتي واسواس سير خاب اف ولالتيو ار بدي غبا هي تو بحري كي موسى يدك ديو ربي سبحانه وتعالى لولا ربطنا على قلبها يوصل ان قلبي سيني دي مدة ترمي كي سبابا دبتش الور قلبي سيدي سيني ربي سبحانه وتعالى دوبا مروكتتان قبطي متي آتي سيدي في ربي سبحانه وتعالى غير آتي سيدي كي تقر عينها أكل تي سيرا حيفة مروكتتان ولا تحزن سيني مروكتي فني كي سيني مروك سني إتي سيدي في ربي سبحانه وتعالى وقتلت نفسا قالت لي بربي نمالي سبحانه وتعالى تمشج آدي سيون تنغدو فنيو آتي أكمو شفان كي ناماتي وجكاني تندو فني موچكاني تيغاغاب موچكاني تيغاغاب ارمد بنت في الله وتمان تر اردا قربان ماني سيفه وله نغاريتا ركفته غليا تسلا قربا كاني سيو سيفته قربا موچ ورا دي دليري ويتين فلفل قب فلفل ان قربا موچ سيف فلفل بيتيو واغانا نمي ربا اندا ارمد دولدين تالني دولان بان زايد جاي بلالتو جمتاني اردا قربان ماني موچ كيارات قربان كيتي ها قربان كي يايو سنه كستنا رفلدا نات ناتين كو تاسنينه فورا نرا غلا دار اينا تانكي جيف سي قربا كي سيني سنو سي تيما تاتر عبد سيله ربي مبي توركا و فوق اخلي وران قاي نرا فرا دا قربا كي سن ايه بس سي اموري سي ام من دفانين يي غبل نيم بخور كي تين دفان كفرعون كان ارمي كي تيار من نوسي اينو سن دير سي خبا ير سي يا اولاد دي سي جولتي اولاد دي سي اولاد كي سن كيتا يو سن سلاف تا كاستن قربا كي سن نوسي سي يو خبا دايت كا دام ملي فكيت بي رواك دقبا اسين تخدتن تاتيو إن صوبتني قربا سيرت إن صوبت كرا ركنني إر صوبت ترى ربي سبحانه وتعالى نعمتان قبوسه إيه وأنه أمرك ربي إندي متون أخلي ربي الرجودان سلال فرعون تايا على مسات صوبت يقال لين الجس ألقيت عليك محبة مني تان ربنا يدوب قالت نسر قالت إيه فنما له وقتلت نفسا أتنفسي جفت يوموس نمت قبطيين تي كامبا كيسافا نمت شي إسرائيلين تي واللتين نانيني فوقزه موسى فقضى عليه كان إيه وقتلت نفسا نفسي جفتتي فنجينا كسباسني من الغم مرقتيلا سباسني مرقتات مرقفت كان من مرقتين اركسخ كبنتي سي بربادو جير كيلا سباسني ربي سبحانه وتعالى قال تسل وفتنا كس امتحاني فتونا الامتحان دوس امتحان امتحانكم كم امتحان سي امتحاني ربي امتحانكم كم امتحان وجتي لفتسي دي امبتي اتي وانت اتي ولالتي اتي سين دوخت بلد كانو كي سبا بلد مصر كانو كي سديت سمبانا فلابست انت تيو سنين مدويته الرب سبحانه وتعالى غني ويته في اهل مدين ور مدين كان كيس كاتيتريت مصريته نم جيفتنان ور مدين كان مدويته تدوبا ثم بعد دي سنجي تغدفت ام بويا كان بان بويا سن بان نم كرب توحي ثم بعد دي سنجي تغدفت على قدر قياس نفين رغدفت يا موسى موسى قياس نفين كانوا تليدت سين اغنوا ان سي وحيود فجران غني كم سي وحيود مدان مسي وحيودن يوم قياس لكين رسي وحيود فين كاني اب الرجل دفت رب سبحانه وتعالى على قدر نيتوني اي قياس الرجل دفت مد قياس لفين كانوا نبيي سيتوچو فين مد نو خني نبيي نمدي سي كين اب سن الرجل دفت رم مدياني تانك سغبات امتا وجنا مكامبر جسان وصنعتك لنفسي الرب سبحانه وتعالى ايه وصنعتك ان سيتو فديو لنفسي نفسيتي سيتو فديو وفيك سيتو فديو نبيك سيتو فدي أكنا في سيدور لدي ربي سبحانه وتعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تانية في ذكري ربنا سبحانه وتعالى نبي الله موسى وانا ولقد وان حقيقا موس مننا عليك نسر رقل تيفا ننوين نسر رقل تيفا مرة أخرى مرة لي بسر رقل تيفا نيو تام بوليس نبيك سيتو جنس انك اللامتي تدبي نسر رقل تيفا نجر تام إذ وقتي كان سر رقل تيفا ربي كوحينا وحيودنا إلى أمك قرار تتيتي ما وايو حاصلاف وحيودن الرجل يرون وحيودن وجسن سرغلتيف وجوان سلاف وحيودناتي وحيودن سرغلتيف للرب سبحانه وتعالى اكملني توحيود اني قضي فيه بوس النين الرب سبحانه وتعالى في التابوت صندوق بوس غربا فقد فيه بوس صندوق سله في اليم بحري كبوس فليلقيها بوسوتي اليم بحري الليني بالساحل غري ذا بوسوتي غرم الكفر عون ثانا بوسوتي ياخذه يوان فرچو فجراته غربكنا عدو لي عدو في فرچو فجرات عدو عدو لينا تاي سنتي فرچو فجرات وعدو عدو له ساتاي كان فرچو فجرات نمنت عدوغي كيفت عدوغي كان صندوق فدو فجرات الرب سبحانه وتعالى ما انغمر اغى نبي الله موسى مقام ان راتباسا ايه مخسر يعني افانسر يعني انتي مويني موسى متي موين بيساني سالم مكان كان نكيج مكاف بيساني راترغني متي اتشي مكيج ايه صندوق مكرم داخسني اتشي لين بيسان غبتا اناني مخاني سين نتين دم اسكي فرعون كان بينتي غربك كم كارغت كم مخمان اتباس انانا كلا سي موسى اتباستين بيساني مكيزا ترغي مكاف بيسان كا ولتي كل ميافي مخاني سا موسى كان راتباس تباس ان النبي الله موسى ايه ربنا يدوب سبحانه وتعالى والقيتم بوسيواني عليك قبتت بوسي محبه يا للمني نرغتات تغرك يغتات سير بوسي ولتصنع اكس قدسن ربي سبحانه وتعالى على عين ولتصنع اكس قدس كسيلا عليا كسيدورا على عين اوكي جرت ربي سبحانه وتعالى دوركي يافتي كان سيتك سيرتي سي الى علياني سي قدس اككن رت ربنا سبحانه وتعالى اكن سيتلي ديسن ربي سبحانه وجانو امال سي غلطيفن ايدو جيتاني كتمشي ديمت اخت قبلتين تتدم فتقول ذو بسين بعد ديمت وركان كسوكو كيس قربا مرو جيرت غدو هل ادلكم سنغرسيسو على من نمتي سنغرسيسو نمتي جبا يقفلو سني قدس نمي سني قدس سنغرسيسو جسينت او جسن سر غلطي فن رب سبحانه وتعالى كوركان نغرسيسو ديني دوبا فرجعنا كنو سيدب الى امك غراتي سيدب كي اكتقرر حيفت عينها التاتي ترى حيفت اكسن سيدب فيني وجيتان كولا تحزن اتي مروكسن كاتي راهي فتي مروكسن سببتي سني فروتي سيدي فين وجيسوس رغلتي فن دي ربي سبحانه وتعالى وقتلت اتين دوبني جيفتي نفسا نفس قبتي انتي كان جيفتي نفس قبتي كان فنجينا كسبا فن عدوغ سي برباد كالير من الغم مروكتي على سبا فن ربي سبحانه كاتن عدوغ كان كان من رجي في فرديت وفتنا كسي امتحان فتونا امتحان سي امتحان بين ثلاثتان دي تك في سبات كان سنين سي امتحان ربي سبحانه وتعالى فلبثت ذو بنتيت سنين مدويتيت الرب سبحانه وتعالى في أهل مدينة ورمدين كان كاتقديت كيسا مدويتيت الرب ينغني وي لأن كنا نانكا يوكان زيادة إني ريتك ساتكيتا يكان بانا بعد مدويتيت ثم بعد سنجي تغدفتي على قدر قياس الرغدفت يا موسى موسى قياس الفين كانوا تنبيك ستوشفين كغنن سلافتون دانتي الرخمن سنرى ترغدفت دي الرب سبحانه وتعالى واصطنعت كان سيدو الردي سيتو فرد لنفسي نفسي في استغفر الرب سبحانه وتعالى وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.